أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، من أكبر محن الله سبحانه وتعالى ومن أعظم فتنته التي ابتلى بها عباده هي ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى من اختلاف نحلهم وتباين مللهم ومعتقداتهم. وترون كلا معجبا بما انتحله، راضيا بما اعتقده، فرحا على حد قوله كل حزب بما لديهم فرحون، فرحا بما تحزب له وشائع عليه وتعصب له وتولى وتبرأ وفقا له. هذه من أعظم الفتن، من أعظم المحن أيها الإخوة. يكفي التفكير فيها، مجرد التفكير في هذه المسألة يجعل الإنسان يطلع على حجم هذه الفتنة، لأن المرء حتما سيقول لنفسه عجيب، عجيب أن تدين هذه المئات من الملايين بالنحلة الفلانية، وفيهم الأذكياء، وفيهم العباقرة، وفيهم النبغاء أيها الإخوة، وفيهم أصحاب الإرادات وأصحاب الهمم وأصحاب الرياضات الشاقة، ليسوا من أصحاب النزوات والأهواء والشهوات، بل من أصحاب القصد أيها الإخوة الصادق والإرادة المصممة النافذة لمعرفة الحقيقة وتقيد طريقها والتزامها وسلوكها. ومع ذلك هم يرون غيرهم ضلالا، وغيرهم يرونهم ضلالا وهلم جرا. هذه من أعظم المحن. ولذلك بعد أن نفرغ إن شاء الله ربما من جملة أو من طائفة من هذه الدروس حول الأديان المقارنة، سيكون حريا بنا أن نطرح هذا السؤال، وحري بنا طرحه في كل آن. لماذا نعتقد نحن المسلمين أيها الإخوة أننا على حق وأن ديننا هو الحق؟ لماذا؟ ما المبرر؟ كيف عرفنا هذا؟ الكل يعتقد هذا، الكل يعتقد هذا. وبلا شك أن في أهالي الملل الأخرى من هم أذكى منا ذكاء أيها الإخوة، وأكثر منا عبقرية، وأنبغ منا نبوغا، منهم حاصلون أيها الإخوة على جوائز نوبل مثلا في العلوم والفلسفات والآداب والتاريخ. لا يمكن أن يقاس واحدنا، واحد من عموم المسلمين أو من عوام حتى علماء المسلمين أو من مفكري المسلمين العاديين بهؤلاء. أذكى منه ذكاء بلا شك، وأعظم عبقرية، وأنبغ نبوغا، وهم ينتحلون منتحلهم بصدق وإخلاص ويقين. فهل تغدو المسألة في النهاية نسبية هكذا؟ الكل طرق إلى الله مثلا، كما يعتقد الهنادكة أو الهندوس الذين سنعرف اليوم إن شاء الله في الحق ربما هي المقبلة وربما في التي بعدها، لأنه دين ممتد وكبير وعريض وعميق جدا وإشكالي أيها الإخوة، من الصعب جدا أن نتعرض له في محاضرة واحدة، بل من المستحيل تقريبا، وإلا نكون قد شوهنا حقيقته، وما وقفنا إلا على رسوم لا تسمن ولا تغني من جوع، كما يفعل أكثر من يتكلم في هذه المسائل. يلخص ديننا بهذا الحجم أو بهذه العراقة التاريخية وبهذا الاستبحار العلمي والعرفاني في 5 صفحات أو في 50 صفحة حتى، لا يمكن، مستحيل، أنت ما عرفته ولا يشوه. على كل حال سنطرح هذا السؤال، على الأقل أنا عندي جواب أنا مقتنع به، لماذا أعتقد أنني كمسلم على حق؟ لدي جواب. وطبعا ينبغي أن يطرح كل مسلم يريد أن يبرر اعتقاده، يبرر إيمانه، يبرر انتماءه وانتحاله لهذا الدين، أن يطرح هذا السؤال؟ طبعا. لكن أكثر الناس لا يطرحون هذا السؤال. لماذا؟ لأن أكثر الناس أيها الإخوة كما أكرر وأقول دائما ينتحلون ما ينتحلون ويدينون بما يدينون تحت تأثير المجتمع، يخلد غيره فقط، هو يفعل كما فعل غيره، في الحقيقة هو لم يختر، اختير له، هو اقتيد إلى هذا الاعتقاد والملة فقط. هذا شأن معظم الناس، ليس فقط المسلمين، المسلمين واليهود والنصارى والهنادكة والبوذيين والجينيين والشنتويين في اليابان إلى آخره كله، وحتى الماركسيون والملاحدة يدين بما يدين به المجتمع، بما وجد آباءه وأجداده وأهليه أيها الإخوة وجيرانه وأساتذته يدينون به، لكنه لا يطرح هذا السؤال، والمسألة عنده مفروغ منها، نحن على حق الآخرون على باطل، كل يقول هذا، كل إيه يقول هذا. نحن أيضا لا نعتقد أن هذه كلها إيه أيها الإخوة، أن هذه كلها عفوا طرق إلى الله تبارك وتعالى، غير صحيح. ليست كلها طرق إلى الله، هناك طريق واحد إلى الله، هو طريق الأنبياء، هو الصراط المستقيم. لماذا؟ لماذا بالذات هذا الطريق أو هذه الطريق؟ يذكر وأنثى وثانيته فأفصح ربما. لماذا هذه الطريق بالذات؟ لماذا؟ هل لدينا جواب؟ سنتطرق إلى جواب هذا السؤال بعد حلقات بإذن الله تعالى، بعد أن نكون استوعبنا جوانب. حتى لا نطول على عادتنا بالمقدمات، نريد أن ندخل في موضوعنا بسرعة إن شاء الله تعالى. نعطيكم إن شاء الله في البداية لمحة تاريخية، هكذا أنا سأوزع محاضراتي أيها الإخوة على جانبين. الجانب الوصفي أعرض فيه لبعض الأشياء تتعلق بهذا الدين، بتاريخه، بكتبه، بعباداته، بعقائده، على سبيل الوصف السريع. وجانب تحليلي نصف فيه الأشياء بعمق أيها الإخوة، حتى نكون يعني قد وقفنا بإذن الله بشيء من التعمق والصدق على حقيقة مذاهب هؤلاء. هذا من باب الموضوعية والحيدة، من باب الموضوعية والحيدة العلمية. طيب، إذن حديثنا اليوم عن الديانة البرهمية المعروفة بالهندوسية، هندويزم، هندويسموس الألمانية. هذه الديانة متى نشأت؟ طبعا إذا عدنا إلى كتب الديانات المقارنة بالألمانية بالإنجليزية بأي لغة شئتم، تقريبا كل هذه الكتب تقرر هذه الحقيقة. هذا الدين لا يستطاع بسهولة ولا حتى بصعوبة أن يقال متى نشأ، لأن هذا الدين بلا مؤسس، ليس له مؤسس. فاوندر، وين مؤسس هذا الدين؟ ليس له مؤسس واضح، هذا هو مؤسسه. لا، هذا الدين أيها الإخوة ليس له كتاب واحد، كتب كثيرة. المسلمون لهم القرآن مثلا، واضح، خلاص هذا كتابنا المقدس. النصارى الإنجيل أو الأناجيل، كوسبيلز. اليهود كتبهم المقدسة، وفي مقدمه التوراة، ثم الأسفار الأخرى، هكذا. لا، الهنادكة أو الهندوس كتب كثيرة. سنقف اليوم على جملة هذه الكتب سريعا إن شاء الله تعالى. هذا كتاب منها، من أشهرها مثلا نشيد المولى، باغافاد جيتا. طيب، وهو من شروح الفيدا، من تفريعات الفيدا، فليس لهم أيضا كتاب. تعاليمهم مختلفة جدا، خضعت للتطور الدائم، ولا تزال تقريبا، ولا تزال. لذلك هذا دين صعب، وهو من أقدم الأديان. طبعا دائما أهل الدين أنفسهم ينحون منح ماذا؟ منح إضفاء قداسة زائدة عليه وعراقة، مش فقط قداسة وعراقة. لذلك في الوقت الذي نجد فيه جمهرة مؤرخي هذه الديانة، مؤرخي الآداب والأفكار والفلسفات الهندية، يرقون بتاريخ هذا الدين إلى نحو القرن الخامس عشر قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. نجد أن مؤرخي الهندوسية أنفسهم من الهنادكة أو الهندوسيين يقول لا، عمر هذا الدين أكثر من 7000 سنة، أكثر من 7000 سنة يقولون. طبعا يريدون أن يضيفوا أو يضفوا عراقة زائدة، عراقة تاريخية. هذا الدين هو الأصل. لماذا؟ طب ماذا يفيد هذا؟ بحسب المنظور التطوري أيها الإخوة، وهذا منظور يغلب على المفكر الغربي، يغلب على المفكر الغربي الآن، لكن هذا المنظور يحتقر في الفلسفات والأفكار وضمن المناظير الشرقية، يحتقر. الغرب يظن أننا إذا اصطنعنا المنظور التطوري استطعنا أن نعرف السير والمسير، وكلما تطور الشيء أو الكائن أو الفكر أو الفكرة أو المبدأ أيها الإخوة، كلما كلما اقترب من الكمال، اقترب من الجدة. لا، الشرق يرفض هذا، يقول غير صحيح. أنا شخصيا أتشايع للشرق هنا، ليس لأنني شرقي، لا، هذه حقيقة، لأن الأصل دائما يكون أطهر، والأصل دائما يكون أنظف، والأصل يكون أقرب إلى البراءة وإلى البساطة وإلى عدم التعقيد الذي نشأ عن التحريف والتنظير الكثير أيها الإخوة، والزيادات والفضول والذيول التي ضمت إلى الأصل. التفكير الشرقي يكاد أيها الإخوة يعني يقرر حقيقة أن ما جاء على أصله أيها الإخوة لا يبرهن ولا يطلب عليه البرهان، لأنه جاء على أصله. ما جاء على أصله لا يبرهن ولا يطلب له البرهان، أليس كذلك؟ هذا يشايع مبدأ ماذا؟ مبدأ الفطرة لدينا مثلا في الاعتقاد الإسلامي في المنظور الإسلامي هذا شيء فطري، ومع أنه فطري المفروض أن الفطري لا يقبل ماذا؟ التغيير. فإن طلع تغيير فهو تحريف وتشويه، لا تقول لي ترقية وتطور. طريقة الغربيين يحبون أن يطوروا كل شيء لأنهم كفروا بالثوابت، ما عاد عندهم ثابت المساكين. كل شيء يخضع، ولذلك هم فقدوا مركزهم والروح فقدت مركزها وضاعوا وضلوا المساكين وأضلوا ويعملون على إضلال العالمين لكن لا يستطيعون. فالشرقي بالعكس يرى أن هناك إيه؟ تمت قيمة معينة، تمت وجاهة في العراقة التاريخية، في العراقة التاريخية لا إيه؟ كما يظن بعض السطحيين لأجل أنه قديم، يعني القدم لا يعطي قداسة بذاته، لا، بل لأجل أنه أقرب إلى إيه؟ إلى الأصل تماما، كالماء أيها الإخوة الذي ينساح، كلما اقتربنا من منبعه كلما كان إيش؟ أصفى صفاء وأطهر طهارة، وكلما ابتعد عن المنبع وكسح في طريقه من الأضغاث والوساخات والنجاسات والطين والرواسب والطبي كلما صار شيئا مختلفا، شيئا آخر يكاد يكون إيه؟ مختلفا تماما، أليس كذلك؟ هذا هو، مش مجرد إيه أنه قديم، لا، القدم له دلالة وليس هو الدلالة، القدم له دلالة، نحن سنبحث عنها، ذكرناها قبيل قليل صحيح؟ لكن ليس هو بذاته الدلالة، ليس هو بذاته الدلالة، لكن القدم له دلالته، وهذه دلالته في الجملة، هذه دلالته في الجملة على كل حال. لكن نحن أيها الإخوة سنسير وسننحو منحى جمهرة المؤرخين، جمهرة الذين يرون أن هذا الدين يرقى تقريبا إلى عهد أو فترة أو حقبة الغزو الآري لشبه القارة الهندية، لشبه القارة الهندية. ما قضية الغزو الآري؟ ونسمع بالآري وبالآريين أليس كذلك؟ ما هو الآري؟ طبعا الآري كلمة تعني النبيل، والآريون معنى النبلاء الجنس الآري، الجنس إيه؟ النبيل. طبعا تقول لي أوروبا تقول إنها آرية، طبعا ونحن الجنس الآري، بس تقول أن إيه إيران أيضا صح، والهند آري، واللغات الهندو إيه؟ أوروبية. ليش هندو أوروبية؟ هندو يوروبيان لانجوجز ومنها اللغة الإنجليزية والألمانية، وهذا سر التشابه بين الإنجليزي والألماني، تشابه غير عادي. وسر التشابه غير العادي بين الفارسي، أنا قرأت الفارسي مثلا وبين إيه الألمانية، غير طبيعي طبعا، أنا من أروما واحدة، من أروما إيه واحدة واللغة السنسكريتية لغة هندو أوروبية إيش قضية الغزو الآرية؟ هذه الغزو الآرية ترقى أيها الإخوة إلى القرن 17 قبل ميلاد السيد المسيح. حول هذه الموضوعة أو المسألة التاريخية يوجد الآن لدينا الآن آخر شيء، طبعا إذا تقرأ كتابا قبل 40 سنة 30 سنة لن تجد إلا رأيين، أنا أتحدث عن آخر الأبحاث التاريخية، الآن يوجد لدينا في هذه الموضوعة أو في هذه القضية والمسألة ثلاثة آراء. رأي يقول أيها الإخوة إن هؤلاء الآريين إنما أتوا من أوروبا، مصدرهم أوروبا، منبعهم لكفيلي ريسورت أوروبا، جاءوا واندلعوا وانساحوا أيها الإخوة فيما حولهم وغزوا بلاد فارس وغزوا شبه القارة الهندية، وكان ما كان، هذا الرأي الأقدم. بعد ذلك على ضوء أبحاث استجدت وبراهين تاريخية ودلائل أيها الإخوة توصلوا إليه قالوا لا، نسخوا هذا الرأي، وصار معظم المؤرخين في الشرق والغرب يقولون لا، إنما أوروبا نفسها أيها الإخوة كان يقطنها عرق آخر وغزاها أيضا الآريون. إذن أين منبع الآريين؟ من أين أتى هؤلاء الآريون؟ أتوا من المناطق المحيطة ببحر الخزر، وبالذات المنبع الأكبر من التركستان، من بلاد التركستان، من هناك أتوا أيها الإخوة وغزوا فارس وغزوا الهند وغزوا أوروبا أيضا، وغزوا أوروبا، هذا منبعهم الأول. هذا الرأي ظل تقريبا زواء 50 سنة هو الرئيس. الآن يطرح رأي ثالث، لا أستطيع أن أقول لكم إنه تبرهن بالكامل، لكن صار يطرحه الآن بعض كبار وثقات المؤرخين في ضوء أبحاث جديدة أيضا، يقولون لا، الهند لم تخضع لغزو آري، الهند لم تخضع لغزو آري. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن سكان الهند الأصليين لم يكونوا أساميين كما يعتقد. حسب الرأي الثاني الهند كان فيها سكان أصليون، من هم؟ الساميون. من الذين غزوهم؟ الآريون. يقولون لا، سكان الهند أصلا وأصالة هم الآريون، ولم يحدث غزو أصلا. عجيب، هذا رأي جديد جدا. يعني إذا تقرأ أي كتب حديثة في القرن 21 أو تشاهد برامج وثائقية تاريخية تدلي بهذا الرأي، كثيرون يدلون بهذا الرأي، لكن لسه هذا الرأي تحت التمحيص. هذا خلاصة إيه؟ هذا المبحث التاريخي. طيب، حين غزا هؤلاء الآريون أيها الإخوة، هذا العرق النبيل كما يدعي، غزوا إيه؟ شبه القارة الهندية، شبه القارة الهندية بلا شك. شأن الغازي والمغزو والفاتح والمفتوح، بدأوا يفرضون مدنيتهم وحضارتهم وثقافتهم، وفي ضمن ذلك أو من ضمن ذلك ديانتهم، دينهم، تصورهم للوجود، لله، للكون، للإنسان، لوضعيته. هذه هي أسس الدين، التصور الكوني، التصور الكون العام. بدأوا يفرضون ديانتهم على شبه القارة الهندية. الهند هل كانت تخلو من ديانة قبل ذلك؟ لا، كان لديها بلا شك. ما في حضارة، ما في مدنية، ما في شعب، حتى البدائيون يخلو من ماذا؟ من دين. سبحان الله، أينما وجد المجتمع الإنساني يوجد ماذا؟ الدين. شيء غريب مستحيل عبر التاريخ الإنساني، كما ذكرت في خطبتي قبل أسابيع، حتى إنسان نياندرتال كان متدين، واضح جدا من مقابره ومن الكعور كيف كان يكعور ويدفنونه بطريقة الجنين المختفي في رحم أمه، معناه في تصور لحياة أخرى وبعث آخر بعد الموت. شيء غريب، نياندرتال موجود في فلسطين وفي العراق وفي في كهوف ومقابر في بريطانيا. شيء غريب موجود، أنا نفس الوضعية موجود. أينما وجد مجتمع إنساني وجد الدين، لا مناص، لا مناص، لا محيد. فكان عندي لدى الهنود الأصليين على الرأي الشائع طبعا، مش الرأي الجديد، والذين كانوا يعني ينميهم العرق السامي، ينميهم العرق، يعني ينتمون إلى العرق السامي، كان لديهم دين يسمى دراما أو دهارما. هذا دينهم الأصلي، دهارما. وهذا الدين يقوم على تقديس وعبادة النار، قريب من الدين الزردشتي، يقوم على عبادة النار وتقديسها، وكانوا يبنون ويشيدون للنار وعبادتها المعابد، ويوظفون الكهنة ورجال الدين، ويقربون القرابين من الزروع أيها الإخوة، ومن الثمار ومن الحيوان ويقربون. ولكن أيضا لم يكونوا يوحدون النار، إنما كانوا يشركون معها أيها الإخوة معبودات أخرى قريبة منها، أقربها الشمس، والصلة قريبة جدا بين الشمس والنار عليكم السلام ورحمة الله. كانوا أيضا يقدسون ويعبدون ماذا؟ الشمس، ويعبدون كائنات مهولة مخيفة كالتنانين، دراجون مثل مثل التنين. لماذا؟ لأن التنانين أيضا تقذف ماذا؟ النيران، تقذف من أفواهها النيران. فكانوا يعبدون أيضا هذه المخلوقات العجيبة، يعتقدون ألوهيتها أو إلهيتها. هذه الديانة طبعا تفاصيل عنها يعني أكثر من هذا غير متوفر، مش موجود لها كتب ولا أدبيات، انتهى. بخلاف الديانة الهندوسية، بخلاف الديانة الهندوسية. إذن على هذا الرأي أيها الإخوة، وهو الرأي الأكثر شيوعا والأكثر أرجحية لدى معظم المؤرخين والباحثين في الأديان المقارنة، الديانة البرهمية نسبة إلى براهما أو الهندوسية أيها الإخوة، هي ديانة الفاتحين، هي ديانة الفاتحين الذين غلبوا على العرق السامي في أرضه، في بلاد الهند أو في شبه القارة الهندية، ديانة الفاتحين. طبعا بلا شك، وهذه سنة الاختلاط، وسنة الاندماج، وسنة التفاعل، لا بد أن تكون الديانة الأصلية الدراهمة ألقت بظلالها أيها الإخوة، وطبعت بطابعها في قليل أو كثير الديانة الفاتحة. مستحيل، ما في ديانة تأتي وتبقى محضا، وتبقى محضا صرفا ديانة كما هي، مستحيل. بالعكس، أنت حين تنظر إنسان، هذا معروف في علم المناظرة وفي دراسة الأفكار وتاريخ الأفكار، حين يقع ويحصل أيها الإخوة تناظر أو مناظر أو جدال بين مفكرين، بين أفكار، بين مبادئ، لا بد أن يتأثر كل بالآخر، مهما كان متناقضين، متضادين، متخالفين، لا بد أن يلقي كل منهما بظلاله على الآخر في قليل أو كثير. طبعا إذا كان إحدى الفكرتين أو أحد المتجادلين كان أقوى عليكم السلام وأذكى أيها الإخوة وألحم بحجته يلغي إيه بضلاله أكثر إيه من الآخر. لكن حتى الآخر طبعا هذه إذا تكلمنا إيه عن نقاش علمي مش مثل إيه نقاشنا مع مهدي اليمن مثلا، لا لا لا هذا كلام فارغ، لا نقاش علمي، عالم مع عالم، فيلسوف مع فيلسوف، مفكر مع مفكر، مش عالم مع واحد إيه مثلا إيه من السوق من الرعاع، لا كلام فارغ، ما في تأثير، ما في تآثر هنا، هنا في فعل من اتجاه واحد لأنه من أعلى إلى أدنى، مستحيل، هذا القانون. لكن حين يكون متعادلين يتم ماذا؟ مثل الصورتين أيها الإخوة، ها؟ في مرآتين ولا مش صحيح؟ أو مثل الصورة حتى واحدة في مرآة، لابد أن يتعاكس وأن يتآثر الفكر. هذه سنة ماضية، هذه سنة إيه؟ ماضية. لكن قدر هذا التآثر interaction يسمونه يعني الانتراكشن هذا، قدر هذا التآثر، قدر هذا التبادل، قدر هذا التطابع بين إيه؟ الديانتين البرهمية أو الهندوسية أو الدراهمة القديمة لا نستطيع أن نقطع فيه ولا أن نفصل فيه. لماذا؟ لأن المعلومات المفصلة عن الديانة القديمة ليست متوفرة إلى المؤرخين، مش موجودة، صعب. لكن نقول هذا في الجملة، نقول هذا إيه في الجملة جاريا منا على القانون، على قانون إيش التآثر والتثاقف، قانون إيه التآثر والتثاقف. طيب إذن هذه إيه هي الديانة الجديدة، هذه الديانة إيه الجديدة. هذه الديانة أيها الإخوة لم تكن واضحة لطلاب إيه المعرفة والدارسين والباحثين دائما، بالعكس بل تأخر الوقوف عليها. لماذا؟ أولاً لأن كتبها المقدسة لم تكن تكتب كتابة، لم يكونوا عرفوا الكتابة فكانوا يتشافهون بها، كانوا يتشافهون بها. وكانت تعاليم الديانة البرهمية أو الهندوسية تقضي بتحريم نقل هذه التعاليم وأسرار الديانة إلى غير أهل إيه؟ الملة، إلى غير أهل، ممنوع، حرم حرمة شديدة، ما في هذه أسرار لنا. وظل الحال على هذا، ظل الحال على هذا. الشعوب الأخرى لم تعرف شيئا، مثلا الحضارة الإسلامية مع أننا إيه ارتبطنا بالهند أليس كذلك وكان في تآثر، لم نتعرف على شيء دقيق، شيء يعني إيه له جدوى تحته طائل من الديانة الهندوسية إلا مع أبي الريحان البيروني. البداية كانت مع أبي الريحان إيه البيروني، لعلها أول بداية على مستوى العالم حتى، بل مش لعلها، هكذا يقول المؤرخون، أول بداية مع هذا الرجل إيه المصقة، مع هذه العبقرية الفذة النادرة أبو ريحان البيروني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 40 و400 للهجرة، يعني في القرن العاشر إيه الميلادي، في القرن العاشر الميلادي. أبو ريحان البيروني ذهب مع السلطان الفاتح العظيم محمود ابن سبكتكين الغزنوي، أصله من غزنة بلاد أفغانستان، هذا هو محمود الغزنوي، مؤسس الدولة الغزنوية محمود ابن سبكتكين، ذهب معه إلى إيه بلاد الهند فاتحا. ذهب إيه هذا الفاتح العظيم، ذهب معه رافقه، وكان إيه يعني في مقتبل عمره، وهناك عكف أبو الريحان وهو الرجل النهم المحب جدا للمعارف والعلوم والفلسفات والأديان ولكل شيء، وكان موسوعة متحركة، ومش موسوعة حفظ، موسوعة إبداع، علوم كثير أبدعها أبو الريحان البيروني، أبدعها إبداع جديد من لا شيء، عقلية غير عادية. الفرس يقولون هو فارسي، الأرمن يقولون هو أرمني، الترك يقولون هو تركي، العرب يحاولون لكن طبعا ما فيش كلام فارغ، الكل يتنازع نسبة هذا الرجل لأنه عبقرية غير، أعظم عقلية علمية على الإطلاق في تاريخ المسلمين، علمية مش فلسفية ولا كذا كذا، أبو الريحان البيروني. ما واحد ما يمكن يذكر ما إيه لجانبي أي أحد، لا ابن الهيثم ولا ابن النفيس ولا الرازي أبدا، البيروني شيء عجيب، رجل عجيب جدا. هذا الرجل رحمة الله عليه ذهب هناك وحذق اللغات الهندية القديم منها والحديث بما فيها السنسكريتية، حذقها، درسها كلها، بده يعرف الثقافة والحضارة والفلسفة حذقها، وعن طريقها ألم بتراث الهند العلمي والديني، وألف كتابا عجبا هو هذا سماه تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، هو هذا الكتاب، كتاب عجب من أعجب ما يكون. شطره 3 أشطار، في شطر تحدث فيه عن الفلك، وشطر آخر عن الرياضة ماثماتكس الهندية، وشطر ثالث تحدث فيه عن الفلسفة والديانة والاعتقاد وهذا ما يهمنا، وعرض لهذا الدين، وهو يترجم ترجمات خاصة حسب ما إيه يرى، يعني الفيدا مثلا العالم كله يترجمها فيدا، هو يترجمها إيه بيذ، فإذا تقرأ الريحان إذا قرأت له يقول لك البيذ. وفي البيذ شو البيذ هذا؟ الفيدا. الفيدا الفيدا هي البيذ. يترجم في شنو؟ الإله ليه؟ الحامي. بشنو؟ بشنو؟ بشنو هو؟ فشنو؟ هي ترجمته. والبيذ هي إيه؟ وهكذا له ترجمة خاصة. يتحدث الرجل الحين بمعرفة دقيقة جدا جدا جدا، وقف على أسفارهم وترجم منها قطعا محاوراتهم وتراتيلهم وصلواتهم وعاداتهم وعبوداتهم وشرائعهم وقوانينهم ودساتيرهم بتفصيل عجيب. الرجل عجيب رحمة الله تعالى عليه. فكانت هذه البداية، بدأ العالم الخارجي غير الهندي يتصل بعقائد ومعبودات وطقوس وفنون إيه؟ الهند الملية عبر إيه؟ أبي الريحان البيروني في القرن العاشر الميلادي لأول مرة. بعد ذلك في القرن السابع عشر الميلادي جاء باحث وعالم أيضا متخصص فارسي، وحذق أيضا إيه؟ جملة من هذه اللغات، وترجم إيه؟ أجزاء من الكتب إيه؟ الدينية والأسفار المقدسة إيه؟ الهندوسية إلى الفارسية. كان في إضافة أكثر هنا. في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أيها الإخوة جاء إيه؟ باحثون غربيون أوروبيون خاصة إيه؟ من بريطانيا لأول مرة أيضا، وأعانتهم معرفتهم وحذقهم باللغات إيه؟ الهندية القديمة وفي مقدمتها السنسكريتية أعانتهم على أن يترجموا أجزاء كثيرة جدا من الكتب إيه؟ المقدسة الهندية لأول مرة ترجمت. وبدأ المفكر إيه؟ الغربي يقرأ ويطلع على هذه الأشياء، أشياء كانت إيه؟ كنوزا مخفية. فوجدنا مثلا هنري ديفيد ثورو الذي أسس فلسفة ونظرية العصيان المدني، عملت عليه خطبة قبل يمكن 4 سنوات استعنت به كثيرا وعدت إلى كتاباته الأصلية. مفكر أمريكي ناشط ومشهور جدا جدا هنري ديفيد ثورو، يعزو فكره أيها الإخوة وعبقريته إلى مصدرين. يعني يقول أنا مدين لكتابين، كل فكر هذا وكل تصور العالم والكون أنا مدين فيه لكتابين، مقال في الطبيعة Essay on Nature لرالف والدو إمرسون فيلسوف والمفكر العظيم الأمريكي حقيقة مفكر كبير جدا رالف والدو إمرسون Essay on Nature، مقال في الطبيعة وحول إيه؟ الطبيعة. قال والكتاب الثاني قال هو هذا بهاغافات جيتا، قال هذا الكتاب الثاني هو الذي أنشأ شخصيتي وكونني، وهذا أحد إيه؟ الكتب الشارحة لبعض ما في الفيدا، أحد إيه؟ الكتب الشارحة لبعض إيه؟ ما في الفيدا. قال هذا هو المهاتما غاندي. طبعا العالم استغرب الجنرال مارشال، تعرفوا مشروع مارشال كذا، هذا نفسه الجنرال مارشال حين اغتيل غاندي على يد قومه طبعا لتسامحه الزائد صدم وقال قال هذا خبر سيء جدا. هذا الرجل كان من أعظم الأرواح الشاهدة على العصر، وكان أمل الكثيرين قال إيه في قارته وربما إيه حول العالم. المهاتما غاندي نفسه هذا، يعني المهاتما غاندي معناها الروح العظيمة. مهاتما غاندي كتب يقول في حقل نشاطي السياسي أنا أدين بالقوة التي تمدني إلى حقل نشاطي الروحي، قال تربيتي وتحرر الروحي هو الذي أعطاني القوة على النضال السياسي بهذا المستوى المعجز. مستوى مخيف جدا مش طبيعي، رجل دون أن يرمي حجرا قهر أعظم قوة إمبراطورية في عصره، عجيب رجل عجيب. وزنه 36 كيلو جرام، مهاتما غاندي 36 كيلو رجل زاهد تحرر من كل شيء، تحرر من الطمع والجشع وحب الشهرة وحب الزعامة وحب النجاح وحب الظلم. شفتوا كيف كان يلبس الرجل هذا؟ هذا الإنسان في عمقي، الإنسان في نبلي، متحرر من كل شيء، ومحامي عنده شهادة عليا أو يعرف لغة القوم الإنجليزية بشكل ممتاز جدا جدا، درس عنده. كل هذا كلام فارغ، فهو مهاتي سنياسي، سنياسيان بالإنجليزي، كان سنياسي الرجل، يعني بلغ أعلى درجة. المهم الشاهد يقول عاد أدين بهذه القوة التي تمدني في نضالي في الحقل السياسي إلى ماذا؟ إلى نشاطي في الحقل الروحي، وإن أعظم ما يصقل الروح ويمدها البهاغافات جيتا. قال هذا الكتاب، قال أنا تعلمت على هذا الكتاب كون شخصيتي، هذا أحالني إنسانا آخر. البهاغافات جيتا هنشوف شو البهاغافات جيتا وإيش القصة هذه وإيش علاقتها بالكتب إيه؟ المقدسة. وجدنا بعد ذلك أيضا مفكرا كبيرا أيها الإخوة ودارس مشهور جدا للأديان الشرقية وهو هينريخ تيمر من أصل ألمانيا طبعا لكن هو من جامعة كولومبيا أمريكي. في كتابه الشهير جدا عنده كتاب من أعظم الكتب اسمه فلسفات الهند Philosophies of India. يقول في هذا الكتاب إنما أردته مشهور جدا هذا الكتاب عالميا أردته لترداد لكي أعرض عفوا ترداد العالم للزئير آساد غابات الحكمة في الهند هكذا. ويقول في يعني مطلع الكتاب يقول ها نحن الغربيين ها نحن الغربيين نقف على مشارف طريق بداية جديدة قال هذه بداية الخلاص الروحي والفكري على مشارف طريق الآن نحن قال في القرن العشرين وقف عليه روحانيو ومفكرو الهند قبل 700 سنة من ميلاد السيد المسيح. قال كم نحن متأخرون قال نحن متأخرون جدا جدا نحن بدائيون قال معناها بفكر حالنا الغرب والغرب والغرب وعندنا فلسفات وعندنا علوم وعندنا تقنيات كله كلام فارغ قشور هذا الغرب هذا متفلسف جدا ودقيق وذكي في التعامل مع المادة مع العالم الخارجي في معرفة الإنسان والحقائق العليا الصفر لا يعرف شيئا. وعلى حد تعبير أحد فلاسفة الهنود ربما الخياليين أو المتخيلين الذين أدار وعقد ويل ديورانت في مباهج الفلسفة حوارا بينهم بينه عفوا وبين طائفة أخرى من المفكرين ينتمون إلى نحل مختلفة بما فيهم أحد الملاحدة قال هذا الغرب أصلا لا يعرف معنى الدين مش أنه يقارن بالأديان هو أصلا لا يعرف معنى كلمة الدين بالعمق الحقيقي لا يعرف وما عرفه هل يعني يتعلم منذ البداية من ABC لا يعرف شيئا بظن نفسه يتحكم في العالم وبده يتأثر على العالم كله ويعطي يعطي إشارات مرور وإشارات منع أنا من يقول مش أنت. إذن الغطرسة التي وجدناها واستمعنا إليها في خطاب الأديب الاستعماري الإمبراطوري روديارد كيبلينج الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا قال أبو عنجوية يعني أن هذا الشرق متخلف وهذا غرب متقدم طبقة أخرى شيخ آخر ولن يلتقيا لأن هؤلاء ما يؤس منهم هذه العنجوية ينبغي أن تختفي إلى الأبد يقولها متعنجي مثل كيبلينج لكن لا يقولها فيلسوف كبير أو مفكر عظيم مثل شوبنهاور الألماني آرثر شوبنهاور الذي يقول لا يوجد كتاب يسمو بالنفس ويعلم التهذيب الروحي مثل الأوبانيشادات الأوبانيشاد إيه هي؟ أحد شروح الفيدا الهندية هذا قسم باغافاد جيتا هو قسم من الأوبانيشاد هذا قسم منه أشهر أقسام الأوبانيشاد هو إيه؟ هذا الكتاب شوبنهاور قال ما في كتاب حسب قال اطلاعي ما في كتاب مثل إيه؟ مثل الأوبانيشادات قال لقد كانت سلوى حياتي أكثر شيء عزاني وسلاني وأعطاني الاستقرار والسكينة هي هذه الأوبانيشادات الهندية قال الفيدوية وستكون سلواي بعد مماتي أن يؤمن ببقاء الروح هو فيه قال هذه هتكون سلواي هذا شوبنهاور فيلسوف كبير العالم إرادة وتمثلا العالم إرادة كتابه شهير جدا هاكسلي أيضا إلدوس هاكسلي مش جوليان الملحد التطوري لا هاكسلي صاحب عالم جديد شجاع صاحب عالم جديد شجاع كان من المتأثرين جدا جدا بالأوبانيشادات وبالهندوسية بشكل عام وتخصص فيها الروحاني والقس والطبيب والفيلسوف والمفكر العالمي والإنسان الكبير ألبرت شفايتسر الألماني معروف صاحب فلسفة الحضارة والذي قضى الشطر الأخير كله من عمره في خدمة الفقراء في أفريقيا هو زوجته رجل عجيب وموسيقار وفيلسوف ومفكر ومؤرخ وصاحب أديان مقارنة عنده كتاب أيضا الحمد لله قرأته اسمه فكر الهند من أعجب ما يكون والرجل تعمق تماما في الديانة الهندوسية وأديان أخرى هندية بما فيها البوذية طبعا هو يراها تفريعة يعني ليست ذات قيمة بالنسبة للهندوسية رينيه جينون رحمة الله عليه الفرنسي الذي أسلم وتسمى بعبد الواحد يحيى تحدثنا عن عدة مرات في الفترة الأخيرة رينيه جينون من أكبر المتخصصين على الإطلاق بل يقول بعضهم إنه أول غربي على الإطلاق يعرض الديانة الهندوسية بشفافية كاملة وصدقية وحيدة كما هي دون أن يتدخل بإبراز أحكام قيمة عليها أن هذا صحيح وهذا كويس وهذا مش كويس وهذا عميق وهذا تافه. لا لا لا لا، حاول أن يعرضها بشهادة إيه؟ بشهادة قديسين وعلماء هنادك كبار قرأوا كتاباته، قالوا لا نستطيع، لا نملك أن نعرض ديننا أحسن من هذا العرض، عرض منصف تماما، فهم عمق ديننا، عمق ملتنا. رينيه جنون، لكن الحمد لله رينيه جنون انتهى إلى الإسلام، أليس كذلك؟ معظم حياته لكن هو يوقر هذه الأديان خاصة الهندوسية، وكتابه عندي وقد قرأته الحمد لله، إن شاء الله أعطيكم خلاصة عنه في الحلقات اللي لا. كتاب عجيب رينيه جنون عن الديانة الهندوسية، ترجم وطبع في مصر في المشروع القومي للترجمة الحمد لله، كتابه هذا كتب كثيرة وأشخاص كثر جدا عمالقة تأثروا بهذه بهذه الديانة وبأسفارها وبأناشيدها وتراتيلها وتصورها للكون والإنسان وتصورها للكون والإنسان والإله أيها الإخوة. إذن يبدو أن شأن هذا الدين ليس شأنا بسيطا كما قلت، يمكن أن يختضب الحديث عنه في صفحة وفي 20 صفحة وخمسين صفحة بطريقة هكذا كما فعل أعتقد ربما توفي الدكتور أحمد شلبي رحمة الله عليه، صاحب السلسلة الشهيرة في مقارنة الأديان في 4 أجزاء. للأسف للأسف يعني عرض الهندوسية في زوايا 40 صفحة عرضا سيئا جدا، مختلطا مشوها، ما في أي نوع من العمق ولا الجمالية، سيء جدا جدا للأسف. هذا عرض متعجل، بخلاف مثلا الناسك والراهب والعالم وأستاذ الديانات المقارنة العالمي هيوستن سميث في كتابه أديان العالم، الكتاب الذي وزع منه فقط في الولايات المتحدة الأمريكية زهاء 3 ملايين نسخة. رجل عجيب هذا الرجل، يتحدث عن الإسلام تقول هذا مسلم، وعلى فكرة هو يقول أنا يوميا أقرأ من القرآن وأجعله في بعض صلاتي، في كل صلاة من القرآن، وطبعا يفعل هذا أيضا بالإنجيل وبالتوراة وبالأوبنيشادات وبعض أشياء من البوذية وكذا. عجيب عجيب، وطبعا سافر سافر من الشرق من الغرب إلى الشرق مرات عديدة وعاش من هؤلاء الناس وحاول أن يفهم بعمق. وهذا كتب فصل عن الهندوسية في 100 صفحة من أروع ما يمكن أن يكتب على الإطلاق. أنا أدهشني أدهشني كيف يمكن أن يركز وأن يكثف في 100 صفحة فعلا جوهر هذه الديانة. أنت تقرأ هذا الكتاب، هذا من كتب، أنا عندي مجموعة كتب عن الهندوسية، كتب كثيرة جدا جدا عن الهندوسية. كيف هذا الرجل استطاع أن يكثف بأمانة عجيبة جدا جدا ورائعة، عرض أكثر من رائع بالنسبة لي مستحيل. يعني هذا كتاب أحد الشروح العظيمة لنشيد المولى كريشنا عندهم، مستحيل لم يفلح أن يشرح هذه المعاني كما شرحها هيوستن سميث حقيقة. هذا ما يعطيه الأمانة العلمية والعمق في الفهم، ومع ذلك الرجل بروتستانتي، يقول أنا في نهاية المطاف مسيحي بروتستانتي، وقر الإسلام واليهودية والبوذية والهندوسية وأنا خيار في الأخير بروتستانتي. فسيفهم حتى البروتستانتية بشكل مختلف وجديد، فيه إبداع وفيه تجديد وفيه جراءة وفيه جراءة. والرجل ناسك روحيا، ناسك يعني يعبد الله توجه إليه بطريقة عملية، مش إنه بس بروفيسور نظري، لا لا لا، يعيش حياة راهب الرجل، عجيب هذا الرجل. على كل حال طيب، نأتي الآن أيها الإخوة لنعطي لمحة سريعة عن، طبعا كما وعدت بعض الأخوة جاءوا متأخرين، هذه المحاضرة ستكون في الجزء الأول من جزئين أو من 3 عشان نقف يعني بنوع من التفصيل الهادئ على هذه الديانة العميقة والعريقة، طبعا العميقة معنا والعريقة تاريخا. نأتي الآن لكي نلقي بعض الضوء أيها الإخوة على الأسفار المقدسة لهذه الديانة. إذا ذكرت الهندوسية أول ما يذكر الفيدا، اليوم ذكرته عدة مرات، الفيدا. ما هي الفيدا؟ الفيدا مجموعة أسفار، مجموعة أسفار أيها الإخوة مقدسة، مش كتاب واحد، لا مجموعة. المشهور منها 4، يعني 4 فيدات. إذا قلنا الفيدا مؤنث هكذا، لحنها أنها مؤنث يعني هكذا، إذا قلنا سفر كتاب، إذا 4 فيدات، 4 فيدات. طيب، كما أشرت قبيل قليل، تاريخ الفيدا غير معروف بالضبط، لأنها لم تكتب هذه الفيدات 4 في وقت واحد، لا، كتبت في أوقات متفاوتة، خاصة الرابع، خاصة الفيدا الرابع، الأثار فيدا أو أثار فانا فيدا. وأثار هذا اسم أحد الحكماء منهم، يقال أحد الحكماء والقديسين كان اسمه أثار، أثار فيدا. هذه كتبت في وقت متأخر كما يرجح بعض ثقات مؤرخي الهندوسيات أو الهنديات بشكل عام. إذن هي كتابهم إيه المقدس؟ الفيدا. هم يقولون ترقى إلى آلاف السنين قبل ميلاد المسيح، زهاء 5000 سنة قبل المسيح. جمهة المؤرخين الغربيين يقولون لا، هي لا ترقى أكثر من 1700 سنة قبل إيه المسيح، أكثر شيء. هذه البداية المطلقة يقولون، وبعد ذلك بدأت إيه. وكما قلنا في البداية أيها الإخوة كان يتشافه بها، كان يتشافه بها مشافهة، وبعد درست اللغة السنسكريتية. اللغة السنسكريتية لم تعد لغة الخطاب التخاطب ولا لغة إيه الكتاب، وبقيت وقفا على إيه البراهما. البراهما هم رجال الدين، هم رجال إيه الدين، تعرفوا في الهندوسية. طبعا سنعرض هذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. يقسمون مجتمعهم إلى إيه، إلى 4 طبقات، 4 شختات يعني. في شختين، 4 طبقات كلاسز. أعلى طبقة وأشرف طبقة وأقدس طبقة، طبقة إيه البراهما، وهم رجال الدين، هم رجال الدين سنتحدث عنهم. هؤلاء يعرفون السنسكريتية، يكتبون بها ويعرفونها ويقرؤون بها إيش الأسفار المقدسة، لكن درست إيه بالنسبة للعوام، وعوام إيه الناس، جملة إيه الناس، واضح؟ طيب، فهذا جعل إيه، جعل الوقوف عليها صعبا، جعل الوقوف عليها إيه صعبا، والتعاطي مع تاريخها وتفاصيلها وشروحها أصعب، لأنه ما في، هذه اللغة أصبحت إيه حكر على بعض إيه الناس، وهم رجال الدين الروحانيين. والفيدا هذا أيها الإخوة شرحت بعد ذلك شروحا كثيرة، أكثرها تفصيلا وتعمقا ما يعرف بقوانين أو شرائع أو قانون أو شريعة منو. بعض العرب يقول لك منو، لا مش منو، منو. منو سمرتي، منو سمرتي يعني إيه شرائع أو شريعة إيه منو. تشرح إيه الفيدا، تشرح الفيدا شروحا مفصلة تماما. فنأتي الآن إلى إيه، إلى مجموعة الفيدات، مجموعة الفيدات سمهيتا، يسمونها سمهيتا. شو السمهيتا؟ يعني المجموع، مجموع إيش؟ مجموع الفيدات الأربعة. فالفيدا هي 4 كتب، 4 أسفار، 4 أسفار رئيسة، أولها وأهمها الريج فيدا، ريج بجوستافا، ريج فيدا، ريج فيدا هذه أهمها. وطبعا كل فيدا من هذه الفيدات تنقسم إلى قسمين أيضا، كل فيدا تنقسم إيه؟ إلى قسمين، تنقسم إلى إيه؟ المنترا. ما هي المنترا؟ المنترا هي الصلوات والتراتيب والأدعية، يعني الجانب الطقوس التعبدي في الفيدا بسموه إيه منترا. يمكن الناس، أنا حين فهمت زمان وأنا صغير قرأت كتابا لعالم إنجليزي عن التأمل مديتيشن والترانس مديتيشن، وبتحدث فيه على المنترا المنترا المنترا، طلعت هذه كلمة إيه فيدوية أو فيدائية أو بيذية بلغة أبي الرحمن البيروني. هذه المنترا. إذا عندك أنت 4 فيدات أو 4 فيدات، 4 أسفار يعني فيدا، كل فيدا منها ننقسم إلى قسمين هكذا، يعني كل إيه كتاب منها ينقسم إلى قسمين. قسم إيه المنترا يختص بماذا؟ بالتراتيل والصلوات والأدعية. وبرهمانا، قسم إيه البرهمانا يختص بماذا؟ بالتعاليم، بالجزء التشريعي القانوني، افعل ولا تفعل، والأخلاق والنظم والمعاملات وكذا، هذا إيه البرهمانا. عشان بعض الناس يجي يتكلم لك عن 8 أقسام بخربطك، لا لا، هني 4 فيدات، كل فيدا إيه منترا وبرهمانا، في المنترا وفي إيه البرهمانا، كل واحد منهم. فأول فيدا الريج فيدا، والريج معناها إيش أيها الإخوة؟ النار، يعني الفيدا النارية، الفيدا إيه النارية. هذا التقسيم له علاقة بماذا؟ بالطبائع الأصلية وبالعناصر، بالعناصر، لكن هو تقسيم ثلاثي إلى هنا. الريج فيدا، وطبعا فيها منترا وفي برهمانا. بعدين الياجور باليوت، هذيك بالكوستاف، بالجي، هذه ياجور مش ياجور، ياجور، ياجور فيدا، يعني الفيدا الهوائية. الياجور هو الهواء، ياجور، الفيدا الهوائية، وبرضو منترا وبرهمانا. بعدين الساما فيدا أو السامانا فيدا بسموها، إما بتقول ساما أو سامانا، هتقول أيوة، ومن هنا كلمة سامانا والسامانيون. ولما قرأنا رواية إيه الأديب الألماني العظيم هرمان هسة، اللي هي سيد هاي، سيد هارتا، عنده رواية هيك صغيرة عظيمة جدا جدا، هعطيكم ملخصها يمكن الحلقة هذا أو الجاي إن شاء الله. سيد هارتا ممتازة. وسيدهارتا إيش هو؟ اسم مين هذا في الأصل؟ اسم بوذا. بوذا اسمه إيه؟ سيدهارتا إيه؟ جواتاما. بعدين تلقب إيه؟ بالمستنير بوذا. بوذا مش بوذا، بوذا. سيدهارتا هذه رواية إيه؟ بتحدث فيها عن الثمانيين في الأول، وكيف أنه سيدهارتا هذا ترك إيه؟ أهله والمجتمع البرجوازي وذهب إيش؟ ليصبح إيه؟ ثمانياً، مع طائفة الثمانيين. إلى علاقة ليه؟ لأنه السماء هي الشمس. السماء هي إيه؟ الشمس. إلى علاقة بالاستبصار وبالتنور أيضاً. سيدهارتا شوف تلقب بالبودة أيضاً المستنير. كويس، إذا في عندنا السامة أو السامانا فيدا. السامة إيه؟ فيدا، يعني الفيدا إيه؟ الشمسية، يعني النارية الهوائية الشمسية. وآخر شيء ذكرنا قبل شوية إيه؟ الأثارة فيدا. الأثارة إيه؟ فيدا أو أثارة فانا اسمها الكامل، بقولوا إيه؟ أثارة فانا فيدا، زي سامة فيدا أو سامانا فيدا. أثارة فيدا مختصر أثارة، يقال أثارة هذا أحد حكمائهم وقديسيهم، أحد حكمائهم وقديسيهم يقال. هذا مش منسوب إيه لطبيعة أو لشيء عنصر رابع في الكون، لا، اسم شخص اسمه إيه؟ الأثارة. وهذه الأثارة عاد في جزء البرهمانة منها، مش في المنترة، فيها أشياء مهمة جدا في الأثارة فيدا. ليه؟ تتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع، بالتقسيم إيه؟ الطبقي، موقع الإنسان إيش في المجتمع، في الهيراركية الاجتماعية. وأنتم بتعرفون عندهم إيه؟ أربع إيه؟ طبقات رئيسة، هنشرحها بالتفصيل المرة الجاية إن شاء الله. طبقة إيش؟ رجال الدين، وطبقة إيش؟ المحاربين أو المقاتلين، وطبقة إيه؟ الفلاحين والمزارعين، وآخر شيء طبقة إيش؟ الشودرة اللي هم إيش؟ العبيد والخدم. هتقولوا المنبوذين هذول مش طبقة، هذول شيء ثاني، مش داخلين في التقسيم الطبقي أصلا هذولا. ليه؟ لأنه التقسيم الطبقي يخص مين؟ الآريين. ومن هم الآريون؟ الجنس الفاتح للهند، الجنس الفاتح، وهذا دينه، سنقول هذا دينهم والمصحيح. هذولاك أهل بلاد الأصليين، سموهم ماذا؟ المنبوذين. قال لك هذا منبوذ اصلا ما لهش علاقه ولا يدخل بتقسيم طبقي للاسف. وجدت، مش حنذكر اسماء عشان ما ننسيش لبعض العلماء اللي بتعجلوا، بيعرضوا قلت لك اديان كبيره عظيمه زي هذه، بيعرضوها في 20 صفحه، في 10 صفحات، في 5 صفحات، في صفحتين. يقول لك ايش؟ الشودره، نقول الشودريه هم، الشودره هذه هم المنبوذون. خطا كبير جدا جدا. المنبوذ شيء والشودره شيء ثاني. هذا من ايه؟ من الناس برضو المحترمين، يعني هذا من لهم حيثية في المجتمع برضو، يخدم الآخرين كذا في نطاق معين، لكن هو من المجتمع وخاضع للتقسيم الطبقي. لكن المنبوذ شيء مختلف تماما، هذا منبوذ النجس، هذا ملوش أي قيمة هذا. وطبعا في تشريعات ظالمة جدا جدا ولا إنسانية بخصوص مين؟ المنبوذين. كان من أكبر حسنات غاندي أنه إيه؟ أنه قال هؤلاء المنبوذون ليش منبوذين؟ بالعكس، نحن سنسميهم عيال الله، أبناء الله، شعب الله سماه هو، نحن نسميهم شعب الله. وحاول يعيد إليهم إيه؟ اعتبارهم. وفي أثره سرماً أيضاً جواهر لال نهرو، جواهر الذي كان مشتعن جداً جداً من إيه؟ من هذا إيه؟ التقسيم اللا إنساني، من هذه العنصرية البغيضة. وأيضاً استعمل أشياء أخرى، وعنده كتاب في مجلدين اسمه اكتشاف الهند، Discovery of India، اللي قدم له قرأه ألبرت أينشتاين، برضو هذا مطبوع وقرأناه الحمد لله وبنتقد فيه، وربما إيه نقتبس منه بعض إيه؟ الأشياء إن شاء الله. طيب، فهذا إيه؟ لمحة عامة عن إيه؟ عن الفيدا، لمحة عامة إيه؟ عن الفيدا. الفيدا هذا طبعاً إيه؟ يقال هناك فيدا خامسة، هناك فيدا إيه؟ خامسة. كيف فيدا خامسة؟ قال لك في كتاب سفر اسمه الفيدا الخامسة، بتكون إيه؟ من قسمين، تهاسة، تهاسة وبورانا. التهاسة والبورانا قسمين، زي غادي إيه؟ المنترا إيه؟ وبرهمانا. هذا لا، من التهاسة ومن بورانا، حولها بورانا، هذا اسمه الفيدا الخامس. ولكن تقريبا معظم المتخصصين في الهندوسيات يقولون لا، هذا ليس فيدا خامسة، هذا أحد شروح الفيدا، أحد شروح إيه؟ وهو متأخر، متأخر إيه؟ عن الفيدات كلها. مثل السوترة، هتقول لي كاما سوترة كتاب في الجنس والأوضاع الجنسية، أي هذا السوترة، مش الكاما سوترة عاد لحالها، سوترة لحالها. سوترة أيضا أحد إيه؟ الكتب الشارحة إيه؟ للفيدا. سوترة مشهور جدا، ومنها أيضا إيه؟ كما قلنا لكم الأوبانيشادات، أوبانيشادز، اللي منها إيش؟ هذا الكتاب المعروف بنشيد المولى، باغافاد جيتا، باغافاد جيتا يعني نشيد المولى. من هو المولى هذا؟ الإله كريشنا، الإله، مش راما كريشنا، رام كريشنا أعظم قديس هندوسي في القرن التاسع عشر، لكن كريشنا الإله هذا حنتحدث عنه بعد شوي يشابه تماما السيد المسيح. المسيح نسخة مستنسخة منه، فليبحث كل عن أصل دينه إذن، ولنبحث عن الأصيل وعن الدخيل وعن الأصيل وعن المقلد. سأعرض لكم شيئا عجيبا عرضته في خطبة عن المسيح قبل 3 سنوات تقريبا. على كل حال، فإذا إيش الفيدا الخامسة والسوترا والأوبنيشادات أيها الإخوة والفيدانتا، الفيدانتا كل هذه هي كتب شارحة للفيدا، كتب شارحة إيه للفيدا. طبعا أنا بعرف هذا العرض، لذلك أنا سأقسمه كما قلت على الحلقات بإذن الله. عرض يعني هذا عرض يعتبر عرضا جافا، ما فيش في شيء، لا هذا العرض سنطعمه بعد قليل بأشياء فيها نوع من الجمال، فيها نوع من العمق، فيها نوع من الفائدة بإذن الله، حين نعرض بالتحليل عميق لطريقة هؤلاء عاد في فهم الإنسان وفهم الكون وفهم الدين. وحتشوف هذه الكتب معنا لا تخلو من عمق عجيب جدا جدا، عمق ساحر مش أي كلام يعني. بعد قليل نوشك أن ننتهي من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. كما قلنا لكم أيها الإخوة، قوانين إيش منو هذه أو منو إيه سمرتي، منو إيه سمرتي هي أيضا من الكتب الشارحة بتفصيل دقيق لماذا للفيدا، وخاصة الجانب التشريعي، الجانب التشريعي. وقد صيغت هذه القوانين أو الشرائع وأفرغت في قالب شعري، في قالب إيه في قالب شعري، ثم فصلت في 2684 مادة. أنت تقول 2000 إيه زهاء في 2700 مثلا عشان ما تنساش، في 2684 مادة، باراجراف مادة الأولى مادة الثانية الثالثة الرابعة كذا، شرائع بتفصيل من هو هذا، أي من هو هذا شخص مشرع. يرجح المؤرخ الغربي بشكل عام أنه يرقى إلى القرن الثالث الميلادي. إذن متى كتب منو سمرتي؟ في القرن الثالث الميلادي، وأصل الفيدا 17 قبل الميلاد. آخر الفيدات كما قلت لكم تأليفا أو وضعا اللي هي الفيدا الرابعة الأثارة أو أثارة فانا فيدا، هذه آخر شيء. بالنسبة لمنو سمرتي مثلا، منو سمرتي لا يكاد يذكر في في تضاعيف الشرح أيضا ولا النصوص الفيدا الرابعة الأثارة فيدا، ذكرها مرة واحدة. هذه ملاحظة قادت الدارسين التساؤل، لماذا؟ لماذا يستشهد دائما ويعتمد ويعول على الفيدات الثلاثة، على الفيدات الثلاثة، لكن لا يعول على أثارة فيدا إلا في موضع واحد. هذا يؤكد أن أثارة فيدا كتبت في وقت متأخر كثيرا عن عن الفيدات الثلاثة. وهذا ما انتهى إليه عالم الهنديات السير ويليام جونز البريطاني الشهير والشهير جدا. هناك اثنان كول بروك والسير ويليام جونز، أشهر اثنين، والسير ويليام جونز وكول بروك هما اللذان ترجما معظم الأسفار الهندية المقدسة للغة الإنجليزية في القرن التاسع عشر. هذا عندهم جهود عجيبة جدا جدا، هذول الاثنين خبراء، لكن اختلف رأيهما في هذه المسألة. فالسير ويليام جونز يقول ما ذكرت لكم، يخالفه كول بروك، قال لا، قال إن يعني معظم القسم الأعظم من الأثارة فيدا بالعكس يرقى إلى التاريخ الذي ترقى إليه الفيدات الثلاثة. رأي مختلف، رأيان مختلفان في المسألة، لكن ملاحظة ملاحظة قوانين منه هذه ربما ترجح وجهة نظر السير ويليام جونز. ليش؟ لم يستشهد به معنا في القرن الثالث، هذا متأخر جدا، يعني عندك زهاء 2000 سنة، رقم صحيح 2000 سنة فرق، ومع ذلك ما يعول على الأثارة فيدا، مع أنه الأثارة فيدا كما قلنا في القسم الثاني منها في قوانين تتعلق بالطبقات وتنظيم المجتمع مهمة جدا، ما عول عليها، يبدو أنها متأخرة، يبدو أنها متأخرة والله أعلم. فهذا بالنسبة لقوانين منو. طيب انتهينا من الأسفار المقدسة، سنأخذ فكرة عامة عن الجانب العقدي وخاصة عقيدتهم في الله. إذا ذكرت الهندوسية لابد أن نذكر ثلاثة دعائم عقدية دينية: وحدة الوجود، التناسخ والكارما، ما يقولون كارما مش كارما، كارما هكذا هي مش كارما، كارما الكارما والتناسخ والشيء الثالث أيها الإخوة عودة الروح إلى إيه؟ إلى الله، هي الأتمن، إلى المطلق الكلي الأسمى الشخصي. فهو شخصي، مش مجرد فكرة، هو يعني ذات، يؤمن بأنه ذات كمان، انتبهوا، مهم هذا. طيب، فهذه الثلاثة إيه العقائد. أبو الريحان البيروني في هذا الكتاب يقول المسلمون لهم علم. شو علم؟ يعني علامة، يعني ساين هيك بدل عليهم، الشهادة. المسلم مفتاحه أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، هذا مفتاح المسلم، مفتاح، ما فيش مسلم غير إيه؟ الشهادة، ولا صحيح. والنصارى شارتهم الصليب، أكثر شيء يدل عليهم الصليب، بآمنوا بعيسى المخلص اللي صلب وكذا، هو الصليب، كل شيء يدور حول الصليب، صلب. يعني مسيحية بلا صلب ما تبقى مسيحية، صح؟ لذلك أنا ذكرت لكم مرة في دروس عن المسيحية مثلا واحد زي هانس كونغ، هذا سويسري، وهو مؤرخ وعالم ولاهوتي كبير جدا وقس، وألف أكثر من 76 كتابا في دينه والأديان المقارنة، وآخره كتاب عن الإسلام رائع جدا جدا، كتاب 800 صفحة عن الإسلام، ممتاز. المهم، فهذا الرجل مثلا اعترف بأن الله واحد وكفر بالتثليث، قال هذا كلام فارغ، ما في ثلاثة، وما في ثلاثة جواهر، يعني اللي هي بيرسنز أو بسموه الأقنوم، يعني شو الأقنوم؟ الجوهر، يعني ثلاثة جواهر، قال مش صحيح، الله واحد لا شريك له، ممتاز، واحد. وقال لك إيه؟ عيسى مجرد هذا إيه؟ رسول ونبي وعبد، جميل جدا جدا، اقترب من الإسلام، شيء غريب سبحان الله، وهذا مش أي كان، مش أي إنسان، هذا مش أي قسيس وأي دارس، بروفيسور كبير، أنا درس في سويسرا وفي ألمانيا، وفي مؤتمر الفاتيكان الثاني من 52 إلى 55 كان هو مع هذا السيد الذكر بنديكتوس هذا 16، كان أصغر عضوين مشاركين على الإطلاق، شباب صغار كانوا، فالأخذ الثالث من عمرهما هانس كونغ وهذا راتسينجر، هذا كان أصغر عضوين، يعني ناس مش عاديين، عباقرة هذول الاثنين كانوا، ومع ذلك هذا بعد 76 كتابا قبل ذلك ينتهي أنه لا، الله واحد لا شريك له، ده كلام فارغ، شو تثليث ما تثليث؟ قال كلام مش صحيح، عجيب. اثنين، فكرة الخلاص والإرجسوند هذه والخطيئة الأصلية، قال كلام فارغ، ما في منه، وأنه عيسى أجا وصلب عشان إيش؟ أنه يخلصنا، ما يخلصنا، قال ما فيش منه، مش صحيح. لكن يؤمن إيه؟ بالصلب، قال لك عيسى صلب، صلب بس ما عشان إيه خلصنا، قال كلام غير منطقي، مش صحيح، كفر به، وآمن إيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا من عند الله، وأقر بأن القرآن هو كلمات الله، محمد ليس له فيها شيء، نوحى بها من عند الله. سلم، يعني هذا مش 19 مسلم، مسلم كامل تقريبا، خلص مسلم كامل الرجل، واحد يؤمن برسول الله كمان، شيء عجيب. فانتهى إلى هذه النهاية، هذا البحث الحمد لله، هذا البحث العلمي والكذا، والحمد لله على نعمة الإسلام معناها، هذا شيء يخلي الواحد يطمئن بفضل الله. الحمد لله على نعمة إيه؟ الإسلام. أحب أقوله إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما نسيت إيش الفكرة الأصلية. أحسنت، أيوة، قلت البالوني يقول إيش؟ أو شارتهم الصليب، معناها من غير إيه؟ من غير الصلب ما في إيش؟ ما في مسيحية. لذلك هانس كونغ استبقى إيه الصلب، يقول لك أصلب، تخيل، صعب، صعب أن المسيحية تخلى عن الصلب، صعب جدا، تخلى عن التثليث، تخلى عن التكفير، عن الخلاص، عن كذا، ما تخلاش عن الصلب، صلب، قضية متواترة يقول لك عنها، وبتكلم عن التواتر يقول لك هذا متواتر، الجماعة شافون صلب، أمه شافته، المجدلية شافته، اليهود شافوه، الرومان سجلوا الصلب، الكل قال كان متواتر عندنا، تنكر لي الصلب، ما يقتنعوش المساكين. بالقرآن أعطاك المفتاح الكي العجيب، شبه لهم، قال في صلب القرآن، تم صلب، في واحد انصلب، لكن صار في إيه؟ يعني لبس، وفي اشتباه الله. لكن الله بيعترف بواقعة الصلب، وأنا مش صحيح؟ شبه لهم، بس مين اللي انصلب وكيف؟ هذا الكلام. وهذا يرجعكم ايش؟ إلى الأسفار الغنوصية. اللي قبل رسول الله بحوالي 300 سنة، وما ترجمت إلا ولا عرفت إلا قبل 50 سنة، لا اطلع عليها محمد ولا غير محمد ولا حدا بعرفها، وذكرت هذا في خطبة لي، صح ولا لا؟ ومذكور فيها بشكل واضح أن الذي صلب مش المسيح، شيء غريب، هذه أسفار مسيحية كما اعتبروها هرطقات وكفر وزندقة، مسيحيون، فرق مسيحية، لماذا تقول بهذا؟ صح ولا لا؟ عندهم أدلة على ذلك، تخيل، وأنا جيل عندهم، أنا جيل قصة نجا حمادي، هذا مع نجا حمادي السكرولز هذه المخطوطة إلى آخره. المهم قضية ثانية، واليهود الإثبات، اليهود شعارهم ماذا يقول البيروني؟ البيروني الإثبات. شو الإثبات؟ تعظيم السبت، السبت والسبت، وإحنا أمة السبت أهم شيء عندهم الإثبات. والهنادكة هو بسموه البراهمة يعني الهندوس، إيش علامتهم؟ إيش شعارهم؟ التناسخ، reincarnation. من لا ينتحل عقيدة التناسخ يقول بيروني يستحيل، لا يمكن أن يعدوه منهم ولا من جماعتهم، مستحيل. تقول بكل عقائد الهندوسية تكفر بالتناسخ، أنت مش هندوسي. عندهم هيك صلب الدين تبعهم يقوم على ماذا؟ على فكرة أو عقيدة التناسخ. هذا كلام مين؟ كلام الخبير عبد الريحان البيروني في تحقيق إيماء الهند بالمقولة رحمة الله عليه. فهذه العقيدة الثانية. إذن هي ثلاث عقائد رئيسة، ما يتعلق بالله ومفتاحه وحدة الوجود معناها، والشيء الثاني التناسخ والكرمة، وأشوف شو الكرمة هذه، والشيء الثالث عودة الأرواح إلى الله. حنعطيه الحين يعني عرضا إجماليا سريعا جدا، وحيفصل بعدين إن شاء الله اليوم وفي الحلقة الجاية تفصيل دقيق. أول شيء ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، هم يعتقدون أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى اللي هو أصل الوجود وأصل الكائنات وأصل كل شيء، وكل شيء هو الله، والله في كل شيء، استغفر الله العظيم. ميك أتخذون أصل كل شيء الله، وكل شيء مظهر لله، والله في كل شيء، ومعناها كل شيء إلهي. طبعا عندهم كل شيء إلهي، أنا إلهي، أنت إلهي، هذا إلهي، كذا، الخنزير، الحي، البطة، مش عارف، الوز، العنكبوت، الشرمز هذا، الكابوريا، أي حاجة، أي شيء، أي شيء، الخشب، الكذا، المطر، إلهي، كل شيء إلهي. ليش؟ هنشوف ليش، إيش فلسفتهم في الشيء هذا؟ عقيدة باطل طبعا، مستحيل. قال كل شيء إلهي، والله في كل شيء، وكل شيء مظهره، وهذا الإله اسمه الروح الكلي، الإله الأسمى المطلق الشخصي في المشهور، لأنه عنده مذاهب برضه زي شيعة وسنة، عنده مذاهب يختلفوا، هل هو معنوي فكرة فقط ولا هو ذات شخص؟ المشهور يعني هذا الشرح مثلا شديد المولى يؤكد منذ البداية أنه لا شخص، قال لك وإصح تكفر، هو شخص، لازم تؤمن بشخصية الإله مش بفكرية ومعنوية الإله. اختلف مذاهب معقدة أشياء كثيرة. طيب اسمه إيش عاد؟ مش إبراهما، لا مش إبراهما، هذا اسمه الآتما. تقول لي آتما يعني له علاقة بآتمنا، هنا نفس المصدر طبعا، لغات هندو أوروبية، من النفس، من التنفس، له علاقة كثيرة جدا، مش طبعا نفس الجذر، هو معروف مش كلامي، هذا كلام الدارسين برضو. هو الآتما هذا النفس الكلية، وكما في العربية كمان في السنسكريتية وفي الأوروبية في علاقة بين النفس والنفس طبعا. والناس بيعتقدوا انه ما يقوم نفس الكائن هو الروح، يعني انه بحيا وبايش هذا كذا؟ بالنفس. واذا توقف نفسه خلاص راحت نفسه وانتهى كل شيء، افتلت. يقول لك نفس الشيء هم بيعتقدوا، النفس الكلية للعوالم، للأكوان، للموجودات، للوجود كله، هي الآتمن، هذا الله عاد وحده لا شريك له، الأول الآخر. تخيل شيء عجيب هذا، بأكد لك أن هذه الأديان، أنا غير مرتاح، يأتيك بعض الباحثين المتعجلين يقول لك الأديان السماوية، الأديان الوضعية، في رأس الوضعية الهندوسية، إيش الكلام هذا؟ مش بالبساطة هذه، مين قال لك؟ كونه ما عندكش أنت دلائل بتقول أنه هذا دين إلهي وأحد أنبياء اسمه فلان فلان، مش تتحجج تقول هذا دين وضعي. ما في دين وضع بيقول أنه الإله واحد لا شريك له، هو الأول والآخر. وطبعا يقول ظاهر باطن بس بعبارات اخرى، يقول ظاهر وخفي، هو الظاهر والباطن. ومن انا في نظري من اعمق ما يصف الله في القران الكريم على الاطلاق هي ايه الحديد هذه، الاول والاخر والظاهر والباطن، شيء غريب عجيب جدا جدا، وهذه من ابعد الايات عن فهمنا. مين بيفهم الايه هذه؟ وين عشان تفهمها؟ صعب جدا جدا وعجيب. وانت لما تحاول تتناوش فهم الايه تصل الى اعماق تشعر بالغرق التام فيها، ولسه انت بتتناوش قاعد، فشغله اكبر مما تتخيل. الناس مرتاحين كما قال ابو ريحان، ممكن اقرا عليكم فصلا بسيطا جدا. اول ما يفرق ابو ريحان بين اعتقاد الخاصه واعتقاد العامه، لان الخاصه الله مجعلنا من الخاصه، الخاصه دائما يحبون ان يمعقلوا الامور وان يؤصلوا وأن يبرروا وأن يبرهنوا وأن يختبروا، كل شيء عنده خضع للسؤال. العامة بالعكس أبدا، يتلقون ها ويلقنون ويحبون إيه ما يميل الحس. يعني العامي بريحه كثير إنه أي الله موجود، كأنه شخص يعني هو بيرسون موجود، موجود ومستقر على عرشه فوق السماوات السبع الطباق والسلام عليكم، وعادي هو متخيله فعلا فوق قاعد هيك يصطفر عظيم ومد رجليه يمكن. طبعا في علماء عندنا عنده العقيده هذه، قال لك مستقر على عرشه حقيقه بالمعنى الذي يليق به. شو حقيقه الهبلك تبعك كذا؟ انت وين رايح؟ انت وين رايح يا حبيبي؟ وبعضهم قال لك لا مشيكوا بس، وترك عن يمينه خمسه اصابع يجلس عليها محمد يوم القيامه، مثل كلام النصارى في المسيح. ايه الكلام الفارغ هذا؟ هذا الراي نقول له تفو عليك للراي هذا، مثل ما قال امبارح ايه ابو ميسر المالكي، اتفو عليك قالوا لابليس، يعني قالوا هذا اتفو عليك من رايي. شكلنا فرق يا اخي، اين انت من كلام الله؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم والمستحيع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله، لم يكن له كفوا احد، لا اله الا هو، تعالى الله عما يظنون ويقولون علوا كبيرا. بس هذا تفكير عامي كما قال البيروني، تفكير عوام، تلقى عالم وشيخ الاسلام وعامي تفكيره في هذه المساله عامي، فطير فطير، تفكير فطير ولا مش صحيح. للاسف برتاح وهو هيك وخلاص، وبندعيه ونرفع علينا فوق لانه فوق هو وخلاص يا رب وانتهى كل شيء، وبسالوش لانه ما عندهمش ظمأ وشوق حقيقي الى معرفه الله، محاولة أن يعرف من هو الله وما هو الله. صعب، بتموت أنت وبتعيش عمر نوح مليون مرة ولا بتصل للنهاية، شيء كبير جدا جدا. نسأل الله أن يضمئنا وأن يروينا بمعرفته وحب معرفته، أعظم شيء في الكون، أعظم شيء في الوجود. بس هذا بده أهله، اللهم اجعلنا من أهله. شوف ايش يقول أبو الريحان رحمة الله عليه، ذكر اعتقادهم في الله البرام يعني الهندوس، إنما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة، هذا هو تخيل، بسبب أن طباع الخاصة ينازع المعقول. شو ينازع؟ يعني ينزع المعقول مش المحسوس. العام بده شيء محسوس، بده شيء يمسكه. يعني زمان الإنسان البدائي لما اعتقد أنه الله موجود في الأول، صح؟ طيب كويس، العقيدة التوحيدية. بعدين قال لك ايه موجود لكن بتجلى في اشياء، بدا بده ايش؟ يوثنه، بده يحسه، يحسسه، يخليه حسيا. بعدين قال لك ايه؟ بتجلى في ارواح الموتى، بس الروح غير ملموس لسه، يعني هذه بين البينين زي ما بيقولوا، برزخ في برزخ. بعدين قال لك ارواح الموتى هذه بتحل في طواطم، توتم، تعرف التوتم؟ طوطم العرب يسموه توتم، انت ابوها توتم. شو التوتم؟ حيوان معين. تدعي القبيلة البدائية أن روح الجد الأكبر تبعهم الجروس فاتر الكبيرة سوا حلت فيه، فبصير هذا الحيوان إيه؟ مقدسا. إيه حيوان شافوه عاد الحيني، كحلوا عيونه عاد، حطوا عليه شغلات وعبدوه واسجدوا له واركعوا له، إيه لأنه صار محسوس، انحدروا من التوحيد إيه؟ المعقول المجرد إلى إيه؟ الوثنية المحسوسة. بدهم هيك الحوام يفعلون هذا، الخواص مستحيل يحتقرون هذا ويأبونه ولا بيستوعبوا. كلام فارغ هذا، ممكن يكون التوتم هذا طوطم يعني شجرة كمان، تبوا أكثر ما يكون حيوانا، بس ممكن يكون شجرة. إيه شجرة الطوطم تعبد، شجرة حلت فيها أرواح إيه الكذا كذا اللي حلت فيها أرواح الآلهة، والكلام فارغ هذا. بده شيء بعدين ما اكتفاش بهيك، قال لك بقرة يلا نعمل صنم بقرة، نعمل صنم البقرة وخليه معي في البيت، أتعبد له أعكف عليه عندي وقت ما بدي عندي. طبعا بده الله يكون في جيبته، وطبعا وعمله بمقص صغير وحمله في جيبته، صار الله في جيبته. ما هذا وثنية تاريخ بطباعي العوام الغليظة الجافية غليظة متجلدة هكذا، أصحاب العقول وأصحاب التجليد المختلف. المسلمون وقعوا في نفس الورطة هذه للأسف الشديد ويقعون فيها. يعني أنا مستغرب جدا جدا، بعرف أناقش إخواني في ناس صعب يستوعب، ما عارف، وأنا سريع وكثير الكلام بسرعة وبجيب 5000 معلومة في لحظة بخربط أنا، بس ما عنديش وقت، ما عنديش وقت أنا أفهم الناس إيه بيصير. افهم بسرعة، خليك ذكيا، أنا بحب سريع الفهم اللي بلتقط الشيء في لحظة. ما تقعد تفهم واحد في إيه بيصير 10 سنين ما يفهمش، اطلع أرحنا منك يا أخي، روح شوف غيرنا، شوف لك شيخ غيري بيجننوك. فبقول لهم بالنسبة لي أنا لا أجدني مغرا ولا مش ملزوزا، لا مغرا حتى ولا مدفوعا، ولا أستحب هذا إني أنا إيش يعني أتكبد عناء السفر واجتهاد الرحلة وأنتقل من بلد لبلد أو من خطر لخطر عشان أروح أزور قبر سيدي فلان. لا والله باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولا أي واحد، لا صحابي ولا ولي وكذا، صحابي والولي والصالح رضوان الله عليه وقدس الله سره عن بعد، إيش هعمله أنا لما أروح عند قبره؟ وبعدين في سؤال، إيش عمل لي هو؟ انتبه، إيش عمل لي؟ ليه أروح له أنا؟ مش شيخ هو، لو شيخي هيك لحما ودما إيه له فضل علي وكذا بروح بزور قبره بقرأ له الفاتحة وبترحم عليه بروح زي أبوي زي أمي زي كذا أهلي وزي أختي، لكن أنا ما هو شيخي هذا، إيش عمل لي هذا الشخص أنا؟ إيش عمل لي؟ أنا ما عرفت الله عبره أي واحد، أنا عرفت الله عبر القرآن والسنة، مش عبر سيدي عبد القادر وسيدي الجيلاني وسيدي الشاذلي وسيدي ابن مشيش وسيدي ابن عربي وسيدي لا لا لا لا لا والحسن والحسين لا لا لا مش صحيح. اثنين، هل هذا خلقني؟ ما خلقني. انتبهوا، وهذه فكرة مش أي كلام، هذا فكرة مهمة جدا بحكي لكم إياها الحين، فكرة عظيمة جدا وضروري كل واحد يفكر فيها كثير وتعطى العوام قبل خواص كمان يتعلموا منها. ماذا عمل لي هذا؟ لم يخلقني هذا، لم يسوني، لم يركبني، لم يعطني السمع والبصر والفؤاد، ولا مش صحيح، لم يرزقني ولا أزال أرزق إلى أن أموت، ولا صحيح رزقي على الله، ما برزقني هو، ولم يدري بي ولا يدري بي أصلا هو، ولا عرفني أنا مين وابن مين وأبوي مين، ولا له علاقة بي، هو واحد زيه عبد الله، ليه أنا أتوجه له بالحب والعشق والتقديس والزيارة والنذور والدعاء؟ ليه؟ لأني وثني، في نزعة وثنية، مش حاب أقول الله حل في هذا، خلينا تخينه هذا الله صغير ويلا أروح عنده أبكي وأسيدي وسيدي طبعا وأطلب منه ينجحني ويشفي لي ابني وبنت المشلول مش عارف إيه، مش حاب أقول هيك، بس أنا هي أتصرف بالطريقة هذه، مثل البدائي، مثل البدائي الوثني اللي وثن دينه بده إله يشوفه، هو الحين مش شايفه. وأنا بقول لك كمان، خذ الأفكار هذه وفكر فيها كثير، حتى اللي بسموا حالهم أولياء وصوفية وكذا كثيرون منهم في شيء مقزز صار عندي، أنا صرت أتقزز منه، قلت امبارح وبدي أعيدها، تقزز، أشعر بالإشمئزاز. اقرأ كتبهم، اجلس في مجالسهم، وسألتكم بالله عن ماذا يدور عظم أحاديثهم؟ هاي كتبهم وهاي مجالسهم، عن ماذا؟ قولوا لي. أحسنت، عن الشيوخ نفسهم، سيد فلان وسيد علان وكراماته وطار وعمل وراح وشاف النبي وشاف الله وجد، إيش دخل عندي أصبح ديني أنا سيد فلان؟ لا أريد هذا يا أخي، أنا أريد من يحدثني عن ربي لا إله إلا هو، حدث عن الله يا أخي، جيب لي أفكار عميقة، تأملات، تجارب روحية عن الله، عن جمال الله، عن عظمة الله، عن جلال الله، عن وجود الله، عن كذا، وأنا مستحيل، أشعرني به، اربطني به، أنا بدي الله يا أخي، ما بدي الناس أنا، إيش أعملهم؟ أنا حتى غير مغرن أني أرتبط حتى بشخص ولو كان حتى الرسول، إيه هذا الارتباط الزائد عن اللزوم، والله نهانا عنه، لا تغلوا في دينكم، وأنا مستحيل، والنبي نهى عنه، كان يغضب منه لما يشوف الناس شوي غلوا فيه، يقفوا يقول لهم اقفوا، لا تتخذوا، آخر شيء قالوا قبل أن يتوفى في آخر أيامه، لا تتخذوا قبري عيدا، صح؟ اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ نوع قال وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم إيه معروضة علي، ما تروح وتشد الرحال وتجي تسافر عشان تزور قبري بس، ما بدي هيك النبي قال، أبدي لأنه بده صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير الجزاء. شوف هذا الموحد العظيم، هذا عارف العارفين، هذا بطل الأبطال، هذا رمز التوحيد يا أخي، هذا عبد الله، اللهم يجزيه عنا خير الجزاء. ما تعبدوني قال، إيه تربط نفسك فيه؟ اربط نفسك بالله، وين ما بدك بتلاقيه لا إله إلا هو، وقتما تريد تدعوه يلبيك، ولا من صحيح هو هذا يا أخي، وكل ما حولك ينتمي إليه، مستحيل شيء حاول ينتمي لمحمد يا أخي، هذه الشمس ما علق في معلقها هي رسول الله، ما لهش علاقة بها، هو جاء تمتع فيها زي ما احنا تمتعنا فيها، هذه الأرض بجاذبيتها، ما وضع فيها الجاذبية هذه والصفات وكذا كذا، محمد وغير محمد وعبد القادر أبدا، الله فعل هذا. وين أجيل نظري أنا؟ أجد كل شيء مرتبطا بالله يا أخي، ولا مستحيح، كل شيء ممسوكا بقدرة الله، ليه أنا أترك الله وأبدأ أذهب إلى الأشخاص والأفراد فلان وعلان يا رجل، وضيع حياتي بالكلام هذا؟ تعرفوا ليش؟ عشان سايبين الاثنين لحد الآن، هيك أنا فاهم، سايب الأول القابلية الغبية البليدة، وهذا غباء، هذا رمز الغباء على فكرة، لدى معظم الناس من عوام الناس لإيه؟ للحسية والوثنية، بده شيء محسوس لأنه ما فكرش وما تأملش وما عاشش تجربة ترقية الإيمان وتصعيد الإيمان عبر مستويات من التجربة الروحية والترقي الدائم بإذن الله، تصور لمعرفة الله في طريق الحق، المعرفة الحقة في طريق الحق، لا إله إلا هو، ما عاشش هيك، هو خلص زي ما قلنا في الخطب استسلف فكر عن الله، الله موجود سميع بصير أسماء صفات أفعاله، هو 15 سنة وصار عمره 80 سنة يردد نفس الأفكار، ما عمقهاش، ما أخذش أي عمق جديد، معناها ما اقتربش من الله حتى فحش واحدة، إيش رأيكم؟ والله العظيم، وبظل يتحدث عن الإيمان كما كان يتحدث عمره ابن 15 سنة، وين يا بابا أنت؟ أنت طفل صغير يا حبيبي، أنت طفل صغير، أما مللت من هذا التكرار؟ أما مللت من الرتابة العقلية تبعتك هذه؟ طفل أنت 80 سنة تردد نفس الأفكار في كتبك؟ وين تجربتك؟ ما عنده تجربة أصلاً، هو مسكين، فبتلاقي ينزع الحس، طبعاً بده إيه؟ بده شطر من الله، حتى هيك من الله إيش اسمها الجيلاني، اسمها الحسين، اسمها علي، اسمها مشيش، اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعبده ويروح لهم ويبكي عنده وكذا، وكأنه قدام الله، شو الهبل هذا؟ ويستغيث بهم، ولا مستحيح، إيه يستغيث بهم، يطلب منهم ما يطلب إلا من الله، إيه الهبل هذا؟ والسبب الثاني، إن شاء الله ما نسويش عاد، سبب مهم أهم من هذا، لأن هذا معروف، إذا السبب الأول ميل هؤلاء إلى الحسية. الحين بدي أذكر اليوم هذا أجي في بالي مهم جدا ولطيف. ليش يفعلون هذا؟ اقترحوا أنتم أسباب. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يميلوا إلى الحس وإلى الوثنية العوام. والحين بتذكره سبب مهم ولطيف، بس أكيد سجلتونا إن شاء الله. لأنه اليوم أجتني الفكرة هذه وكتبتها. لا لا لا، ما هذا قلنا، هذه الحسية والوثنية النزعة عنده الشيء، لأنه ما عرف الله حقا مسكين وبده. الحين بذكر إذا تذكرته أقولها إن شاء الله. طيب فنرجع، يقول إيش الشيخ أبو الريحان البيروني؟ قال طباع الخاصة ينازع الطبع، ينازع يعني المعقول، يعني ينزع إلى المعقول ويقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامة يقف عند المحسوس العامي ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق، وخاصة فيما افتنت فيه الآراء ولم يتفق عليه الأهواء. واعتقاد الهندي في الله سبحانه أنه الواحد الأزلي، عارفه من غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر، الحكيم، الحي، المحيي، المدبر، المبقي، هذا مش إنشاء قاعد بترجم لك هو كتبه المقدسة بالضبط كما فهمها، كل كلمة هنا عنده دليل منها، مش إنه يعمل عنده بيجيب كلام، لا لا لا، هذا علم، هذا كلام علمي مش كلام إنشائي، هذا تلفزيون ودوكومنتار، لا لا لا. المبقي الفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. واللورد في ذلك، شفتها بجيب لك الأدلة الحين عادي، شيئا من كتبهم، شوفت زي لئلا يكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط. قال السائل في كتاب باتنجل: من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته؟ قال المجيب: هو المستغني بأوليته ووحدانيته عن فعل لمكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى أو شدة تخاف وتتقى، والبريء عن الأفكار. كلام عجيب، محض التوحيد يا أخي، محض التوحيد، وهذا اللي بخليك إيه تحتمل، هذا يجعلك إيه تحتمل، يعني تقول باحتمال بإمكانية أن يكون هذا الدين في الأرجح دينا إيش إلهيا طرأ. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها إيه نذير، لكن طرأ عليه التحريف والتثليث والكلام الفارغ، راح نشوف اليوم كيف، بس الأصل شفت كيف أنت، توحيد صاف استهواه مستجرهم الشيطان. نعم، والبريء عن الأفكار، لا إله إلا الله، لتعاليه عن الأضداد، يا الله، المكروهة والأنداد المحبوبة. قال كيف تفكر أنت هو أعلى من هيك، كيف ما يخطر في بالك هو أرقى من هيك، لا إله طبعا، لأنه تفكيرك في الأخير أنت تفكير قياسي محكوم بالمقولات، شيء يقابل شيء، هذا أكبر، هذا أصغر، هذا أحمر، هذا الأضداد، هو فوق كل هذا، الله أكبر. والعالم بذاته سرمدا، إذ العلم الطارئ يكون لما لم يكن بمعلوم، وليس الجهل بمتجه عليه في وقت ما أو حال. علمه أزلي غير طارئ غير حادث، لا يطرأ له علم يقول لك آه وقع شيء بعدين عرفه، ما في زيك عند الله، ما في. شوف هاي العقيدة الهندوسية في الله، توحيد محض لا إله إلا الله، عجيب. ثم يقول السائل بعد ذلك: فهل له من الصفات غير ما ذكرت؟ ويقول المجيب: له العلو التام في القدر لا المكان. الله أكبر، قال هو أعلى شيء، العلي الأعلى، بس مش العلي مكانا، العلي ماذا؟ مكانة. شوف ضد التجسيم. وفي المسلمين طوائف إلى اليوم يقولون هو العلي إيه؟ مكانا. استغفر الله العظيم، هو بلا جسم، عندهم الله جسم، جسم. إذا قلت بأنه العلي في المكان معناه هو متمكن يا أهبل، وإذا كان متمكنا معنى ذلك أنه محدود متحيز، له بداية ونهاية، له حدود، معنى جسم، ومعناها فيه إيه؟ كثير جدا من حيز الكون يخلو منه. إذن مش بعيد أن يكون الحيز الثاني هذا أعظم منه يعني كمان، أو حتى أصغر منه. إيه الكفر هذا؟ إيش الإلحاد هذا؟ لا، عقيدتهم هنا مثل عقيدة إيه؟ الملكية والأحناف أو الشافعية. له العلو في المكانة لا في المكان. أي معنى العلو؟ مش العلو الحسي على عرش حسن، اصحى شوف. له العلو التام في القدر لا المكان، فإنه يجل عن التمكن. لا يقال أين الله بمعنى فعلا أين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. طب أين كان قبل أن يكون أين، وقبل أن يكون إيش؟ يقول لك الآن، قبل أن يكون آن وقبل أن يكون إيه أين. الله بلا آن وبلا أين يا حبيبي، بلا زمان، هو الذي مكن المكان وزمن الزمان. تقول لي أين الله ومتى مشى، متى إيه وأين إيه؟ طب من الذي مكن المكان؟ هو. طب أين كان يا حبيبي زعاد قبل أن يكون العين كله؟ مالك أنت تحدث عن شخص، أنت عن ملك، عن جسم، عن وحش كبير، تكفر أنت. هذا هو، عشان هذا الذي يعطيه الفكر والتأمل في الله تبارك وتعالى، تأمل في العقيدة، توحيد محض ليس كمثله شيء، وهو الخير المحض التام الذي يشتاقه كل موجود، وهو العلم الخالص عن دنس السهو والجهل. قال السائل: أفتصفه بالكلام أم لا؟ قال المجيب: تخيل عقيدة إسلامية أشعرية، والله شيء جنن. إذا كان عالما فهو لا محالة متكلم، وهذا عقيدتنا، وهذا القرآن الكريم، وكلم الله موسى، بس كيف متكلم؟ انتبه، مش متكلم بلسان وبالهوى وبألفاظ زينة، لا لا لا، شيء ثاني تماما. قال السائل: فإن كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم؟ يعني تكلموا بعلومهم، علمهم أعطاهم إيه؟ خذوا عن يتكلموا في الموضوع. قال المجيب: الفرق بينهم هو الزمان، فإنهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين، ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم، فكلامهم وإفادتهم في زمان، وإذ ليس للأمور الإلهية بالزمان اتصال، ما في علاقة إلا بالزمان أصلا، ما في أو للزمان بالله، ما في، الله غير متزمن أصلا، ولا ينطبق على الله لا من قبل ولا في، مخلوق يا أخي، مخلوق إلا هو. اتصال، فالله سبحانه عالم متكلم في الأزل. عقيدة الأشاعرة هذه، عقيدة أهل السنة هذه، الملكية والشافعية والأحناف، أزلا، وهو الذي كلم براهم. يقول لي براهم يعني، إذا أجي كلامك يا عدنان، أجي كلام براهم، مش هو إله الآلهة لك، لا، أتمن، هذا هو. هنرجع، مش هنكمل، وجميل واحد يكمل كده، بس حصير طويل، خليها بعدين. المهم، فنرجع، فإذا عقيدتهم أيها الإخوة أن إله الآلهة، النفس الكبرى الكلية الشاملة الأسمى الشخصية هي الآتمن، وهذا الآتمن عندهم سبحانه حين أراد أن يبدأ الكون وأن يحفظه بسننه وبقدره على ما أراد، قال لك صار في تعين في ثلاثة جواهر. دخلنا هنا إيه؟ في شيء شبه المسيحية، عاد المسيحية أخذت هذا منهم، في ثلاثة جواهر: الإله الخالق اللي خلق وأبدع، الكرياتر هذا اللي أوجد وأنشأ وفطر، هذا اسمه إيه؟ براهما، هذا براهما. اثنين: الإله الحافظ اسمه فيشنو، بسميه البيروني بيشنو باولا فيشنو، ثلاث نقاط، فيشنو الإله الحافظ. هذا الإله الحافظ جعل نفسه بساطا، عشان يستقر عليه إيش؟ الحيوان والإنسان والنبات بساط الأرض. جعل نفسه سحابا ومطرا عشان تنبت إيه الأرض ويرعى الحيوان ويشرب الإنسان، وهكذا. هو هذا كل مظاهر العطاء والجود والمحفوظية والإمداد. هو إيه الإله؟ مين؟ فجنو. وعنده طبعا أساطير عادة كيف خرج كل شيء من شيء، قصة طويلة بدناش نطول فيها، موجودة في كل كتب الأديان المقامة. وبعدين قال لك إيه، طيب في عنا مظاهر الحفظ والتجدد والدوام وكذا، وفي عنا إيه مظاهر الفناء والدثور والزوالية، صحيح؟ فالورق الوردة مثلا تذبل وتذوي ثم يعصف بها الريح، صحيح؟ الشباب والفتاء والرواء والجمال والبهاء تختاله الشيخوخة والهرم والكبر والضعف، أليس كذلك؟ موجود هذا الحياة والوجود الحيوي هذا يسطو به الموت، يحصل الأحياء بمنجلي حصدا الاستقرار والثبات، تهزه الأعاصير والزلازل والفيضانات والطوفانات، موجود الصحة يعصب بها المرض والأسقام والأوجاع والتباريح والآلام، إيش هذا؟ قال لك هذا فعل الإله شيفا، الإله المدمر هذا، أبو ثمانية أذرع هذا، بتشوفه مخيف حاطينه إيه بشكل صنم. قال لك هذا شيفا، في بترجموه سيفا أو سيبا، شيفا ثلاثة كويس. قال لك هذول الثلاثة، الثلاثة هذول بشكل حقيقة واحدة في الأخير، بشكل حقيقة هم ثلاثة أقانيم، three persons، ثلاثة جواهر، بشكل حقيقة واحدة. إذن الموجد، خالق الموجد، بعدين الحافظ المجدد، بعدين المفني المدمر. يعني معنى إيه؟ خالق مبدئ معيد مفني كذا، هذا قسموه على ثلاثة إيش؟ أقانيم. شوف عقيدتنا وما أعظمها وما أبسطها وما أشد التئامها بالفطرة، مش صحيح؟ هو إله واحد وخلاص، وذات واحدة وانتهينا، ما في الكلام الفارغ هذا. وهذه مقدمة الشرك، ها هي تطرق الشرك إيه البرهمية من خلال إيش؟ الثالوث التعيس هذا. المفروض إيه يبقى إيش؟ الأتمن أتمن وخلاص انتهينا، لا، دخل صار في تحريف في أكاذيب، مثل كل الأديان للأسف. عشان إيه؟ مش قادرين الناس الجمهور مش قادر يستوعب الفكرة المجردة العليا هذه. خلينا نبسط لك إياها، وهم بيقولوا على فكرة، بيقولوا صح، العابد والعارف السنياتي هذا سنياسين الحقيقي الروح الكبرى هذه لا يدرك المعنى المجرد الواحد بلا تثليث. قالوا بس العوام مش قادرين يستوعبوا، احنا رحمة بهم عملنا لهم ايه حيلة التثليث هذه عشان يستوعبوها، احسن يثلثوا مما يلحدوا بالكامل. شوف هيك قالوا، ها مكتوب هنا باقباد جيت هذا مكتوب هيك. قال طب في ناس عبدوا الاصنام، مش مشكلة يحبط صنم على انه تجلي لله او لابن الله او لقدرة الله، احسن ما يعبدوش ولا حاجة ويلحد. وهذا كله من اضليل الشيطان، ولا مش صحيح؟ لأن الحقيقة عزيزة. ما تقول ليش هذا عسل، إيه اخلطه بالسكر، اخلطه بالفلفل، اخلطه بالخل وبضل أحسن أكل، لا بصير سيء جدا جدا، أحسن منه الهواء، بلا عسل بلا كذا، ولا صحيح؟ الحقيقة عزيزة بتغار عندها عزة، ولا صحيح؟ المرأة الجميلة الحسناء كليوباترا مثلا، لا خليك يا كليوباترا بدل ما تموتي بالسم أنت سممت حالك، نطول لك منخارك ايه كمان ايش انش 2.5 سنتيمتر، يقول لك لا اموت احسن لي، ما بديش. هي تساوي ايه حقيقه جماليتها عندها، تساوي كل شيء، ما تشوهاش وتقول لي ايش تبقى على الاقل احسن من، لا ما تبقاش، تستحيل قبحا، مظبوط ولا لا؟ هذا الجمال يستحيل قبحا، وهذا العسل يستحيل ايه سما زؤاما، وعياذ بالله تحط عليه الخل والفلفل انتهى خلاص، ولا مش صحيح؟ هو هذا. فليه ليه بالذات حقيقة التوحيد أم الحقائق شفتموها بالتثليث والخرافة، قلتوا إيه أحسن من لا شيء؟ إبليس أضلهم بهذا، شفت؟ الشيطان ضحك عليهم،